معنا الأخ بسام، تفضل يا بسام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا شيخ. بالنسبة للنذر، أيوة، إذا مثلا قلت النذر وما استطعت أوفيه، هل بحلول ثانية؟ إذا عجزت عجزا تاما فعليك كفارة يمين، إذا عجزت عجزا تاما فعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين.